يعمل من دلوقتي مزدلف احرمنا ودخلنا مكة وطوفنا وسعينا ويوم التروية طلعنا على ايه على منى ويوم عرفة طلعنا على عرفات ونزلنا من عرفات بعد مغرب الليل يوم التسعة على ايه على مزدلف. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نواصل الحديث في شرح المناسك من كتاب شرح السنه للامام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفه. يبقى الحجاج لما ينفروا من عرفات يوم عرفه ينفروا بعد غروب الشمس وما يصلوش المغرب، ياخروها لما يصلوا ايه مزدلفه. قال: سميت مزدلفة للاجتماع. مزدلفة سميت مزدلفة ليه؟ لأن الناس ايه يجتمعون فيها. وقيل في قول الله سبحانه وتعالى: وأزلفنا تم الآخرين، أي ايه جمعناه. نزل موسى عليه السلام في بني إسرائيل البحر، جه فرعون ايه نازل وراه بجنوده، موسى طلع بني اسرائيل، فلما اكتمل واجتمع جند فرعون كلهم في البحر اغرقهم الله. فسميت مزدلفة ليه؟ لاجتماع الحجاج فيها. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وعن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. قال: فركبت، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. قال الإمام رحمه الله: قوله الصلاة أمامك يريد أن موضع هذه الصلاة المزدلف، ومزدلف لسه إيه؟ لسه قدام. يبقى أسامة بن زيد لما دفع النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة بينما هو يسير كده، إذ نزل في الشيب فبلى وتوضأ فما صلاش، فأسامة بن زيد صلى الصلاة. قال: الصلاة مش هنا، الصلاة قدام في المزدلف. قال الإمام: وفيه دليل على أن الحاج لا يجوز له أن يصلي المغرب بعدما دفع من عرفة حتى يأتي المزدلفة. الحاج إذا دفع من عرفة لا يصلي المغرب حتى يأتي إيه؟ مزدلفة. ولكن هذا مشروط بأن يصل مزدلفة قبل إيه؟ خروج وقت العشاء. فإذا خاف خروج وقت العشاء ما هيصلي بإيه؟ في أي مكان. كثير من الحجاج تحول بينهم الزحمة عن وصول مزدلف، سبقت 12 ولسه ما وصلوش، وظاهر حصل أنت كمان. وإحنا تعلمنا أن صلاة العشاء إلى الإيه؟ إلى نصف الليل الأول. يبقى أنت حددت فين من المعرفات؟ إلى مزدلف. إن يسر الله والطريق مفتوح ووصلت بدري خلاص، من ما توصل صل. لكن بصيت لك الساعة 11 والساعة 11 ونص وأنت لسه في الأوتوبيس وقدامك مش عارف هتوصل إمتى، يبقى تحافظ على الوقت، لأن صلاة المغرب في المزدلفة سنة. أما الوقت فهذا شرط من شروط صحة الإيه؟ الصلاة. فلا يجوز أن تخرج صلاة العشاء بعد نصف الليل الإيه؟ الأول. يبقى صلاة السنة أن يصلي الحاج المغرب المزدلفة بعد ما يدفع من عرفة، إلا أن يخاف خروج الإيه؟ الوقت. بيتحرك، بس حركة إيه؟ بطيئة، ما يقدرش ينزلوا، خافوا خروج الوقت سابق 11:30 وخافوا أن يقبل الوقت، وما يقدرش ينزلوا على في الشارع يصلوا، من أصلا مش مكان، وإذا نزلوا يصلوا ممكن الأتوبيس تنفتح الزحمة، لازم الأتوبيس يمشي ما يقدرش يقف. يبقى في الحالة دي إذا عجزوا عن النزول من الأتوبيس يصلوا إيه؟ في الأتوبيس، صلوا المغرب والعشاء في الإيه؟ في الأتوبيس. قال: وفيه دليل على أن كل صلاة فات وقتها يقيم لها ولا يؤذن. ده كلام الإمام رحمه الله عليه، بيقول فيه دليل على أن كل صلاة فات وقتها يقيم لها ولا يؤذن. خد الكلام ده منين؟ خد الحكم ده منين؟ من الحديث. قال: نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أقيمت العشاء فصلى. فالحديث ذكر الإقامة ولم يذكر إيه؟ الأذان. فالإمام يقول فيه دليل على أن كل صلاة فات وقتها يقيم لها ولا يؤذن. ما قولكم أنتم حسب ما تعلمتم في هذه المسألة؟ يؤذن للفائدة ويقام، يؤذن للصلاة إذا فات وقتها من عذر ويقام. اكتب كده عندك بقى اللي مع الكتاب، هذا غير صحيح. قوله الفائدة يقيم لها ولا يؤذن، هذا غير صحيح. والصحيح أن يؤذن للصلاتين أذانا واحدا ويقيم لكل منهما، من فاتته الصلاة لعذر، فاتته صلاتين، فاتته صلاة فليؤذن لها ويقيم صلاتين، يؤذن أذان واحد ويقيم إيه؟ لكل صلاة، كما فعل ذلك ابن مسعود، كما فعل ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ابن مسعود في الحج مزدلفة أذن ثم أقام المغرب ثم أقام العشاء. رواه البخاري في الحج، رواه البخاري في الحج باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، أي من الصلاتين، رقم 1675، ده حديث المسعود في فتح الباب، 1675، كمل الكتابة. وقد صرح بذلك أيضا، وقد صرح بذلك أيضا جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم 1218. قال جابر: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن صلاة الفجر في السفر، أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر، متفق عليه. انتهى. في أي وقت؟ يبقى أنت حضرتك لو راحت عليك نومة وما صحيتش صلاة الفجر، ما صحيتش اللي بعد طلوع الشمس، على خلاف العادة كل يوم بتصلي الفجر في الجماعة، في يوم من الأيام غلبتك عينك فصحيت بعد طلوع الشمس، تتوضا وتؤذن من صلاه بعدين صلاه الفجر وتقيم صلاه الايه الفجر. قال ودليل على ان قليل العمل اذا تخلل من صلاه بين صلاتي الجمع لا يقطع نظم الجمع. يعني ايه الجمع بين الصلاتين؟ مش لازم مجرد ما السلام عليك السلام عليكم واقم الصلاه والقوم. لا، لو حصل يعني فاصل قليل فاصل قصير لا بأس. بدليل ايه؟ قول ابن عباس ثم اقيمت الصلاه وصلى المغرب ثم اناق كل انسان بعيره في منزله. يبقى اول ما وصل مزدلفه اذنوا واقاموا المغرب الصلاه وصلوا المغرب، والجبال لسه ايه؟ لسه واقفه. ولما صلوا المغرب كل واحد خد جبله بريكم وربطه ونزل متاعه، وبعدين جم تاني ايه صلوا الايه؟ صلوا العشاء. ففيه دليل على ان قليل العمل بين الصلاتين لا يمنع ايه؟ الجمع. وفيه انه توضا ولم يسبغ الوضوء كما يقول اسامه بيقول ايه؟ حتى دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم العرفه حتى اذا كان بالشبه نزل فبال ثم توضا فلم يسبغ الوضوء. قال فيه دليل على انه فعل ذلك ليكون مستصحبا للطهاره في مسيره الى ان يبلغ جمعا، جمعا اللي هي ايه؟ اللي هي مزدلفه. سميت مزدلفه انهم يجتمعون فيها وسميت جمعا لانهم يجتمعون فيها. ثم لما اراد الصلاه اسبغ الوضوء. يبقى هو ماشي توضا وضوءا لم ايه؟ لم يسبغه. ولما حب يصلي اسبغ الايه؟ الوضوء. ففيه دليل على انه عليه الصلاه والسلام كان يتوخى ويتحرى ان يكون على طهر في كل حال. فيستحب للمؤمن ان يكون على طهاره دائما. وكلما احدث ايه؟ جدد الوضوء. كلما احدث جدد الوضوء. فالوضوء سلاح المؤمن. ولا يحافظ على الوضوء الا ايه؟ الا مؤمن. يبقى فيه دليل على ان الواحد ايه يستحب ان يكون ايه؟ ما استطاع على الوضوء. وفيه دليل على ان الوضوء نفسه عباده وقربه وان لم يرد الصلاه. يعني مش لازم كل ما تتوضا تصلي، لا اتوضا عشان تكون على الوضوء. ان صليت بعدها فذلك خير وذلك هو فعل ايه؟ بلال. لما قال له النبي عليه الصلاه والسلام يا بلال اخبرني بارجى عمل عملته فإني دخلت الجنة فسمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال والله يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أنني كلما أحدثت توضأت وكلما توضأت صليت ما كتب الله يصلي بالليل وبالليل بالنهار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر كل واحده منهما. قال الامام رحمه الله اذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر فاتفقوا على انه يؤذن ويقيم للظهر ولا يؤذن للعصر، والاكثرون على انه يقيم للعصر هو قول الشافعي. وقال اصحاب الراي لا يقيم لها. الأحناف قالوا يؤذن للظهر ويقيم لها وبعدها ايه؟ يجمع الظهر على طول بدون إقامة تاني العصر التاني بدون إقامة العصر. أما إذا جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء فاختلف أهل العلم فيه. فقال الشافعي يجمع بينهما بإقامتين ولا يؤذن لحديث أسامة الماضي وقد ايه؟ تعلقنا عليه. هو قول إسحاق. وذهب قوم إلى أنه يجمع بينهم بأذان وإقامتين، يؤذن ويقيم الأولى ويقيم الثانية لحديث جابر، هو قول أصحاب الرأي. وقال مالك يجمع بأذانين وإقامتين، يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما. يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود. وقال سفيان الثوري يجمع بينهم بإقامة واحدة. كذلك رواه أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد: أيها فعلت أجزاك. وكذلك الاختلاف في الجمع بين الصلاتين بعد السفر على مذهب من يجوزه. والراجع يعني مع قول إمام أيها فعلت أجزاك، بس بنحدد عن إيه؟ الراجع إذا جمع بين الصلاتين أن يؤذن لهما أذان واحدة ويقيم لكل منهما إيه؟ إقامة. وفي قوله: ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي تطوع بين الصلاتين حجمة بينهم. فالوقت في المطر بنجمع بين الصلاتين، مفيش سنة بين الصلاتين، بتجمع بين المغرب والعشاء، في سنة بعد المغرب، في سنة قبل العشاء. في الجمع تسقط سنة المغرب البعدية وسنة العشاء الايه؟ القبلية. مش بعد ما تجمع تقوم بعد العشاء صلى ركعتين سنة المغرب وركعتين سنة العشاء، لا خلاص، لا تطوع بين الصلاتين اللتين تجمع بينهما، وقد فاتت السنة فلا تقضيها. باب التغليس بالفجر يوم النحر في المزدلفة. التغليس يعني ايه؟ يعني صلي الفجر بغلس، يعني يكون لسه الدنيا ايه؟ ظلمة، يعني في أول الوقت. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله إلى مكة، ثم قدمنا جمعا، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. وقال يقول: طلع الفجر، وقيل كلهم يطلع الفجر. ده الدليل بقى اهو ان صلى باول الايه؟ في اول الوقت، حتى ان قيل يقول الفجر طلع، وقيل يقول الفجر ايه؟ ما طلع. ده بيدلك على مساله كويسه قوي بتثار دايما بين الحين والحين. جماعه يقول لك الفجر بيذن والنهار لسه ما طلعش. ايه؟ يطارد المساله دي. توقيت الفجر في النتيجه مش سليم. ليه؟ أصل الدنيا بتبقى لسه ايه؟ لسه ضل. اهو الصحابه نفسهم، الصحابه الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الفجر، قد يقول لم يطلع الفجر، وقد يقول طلع الايه؟ الفجر. يعني الوقت سليم ولا حرج فيه ابدا، الوقت سليم وينبغي ان نحافظ عليه في الصلاه وفي الايه؟ وفي السحور وفي الصيام. ثم قال ابن مسعود: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جميعا حتى يعتموا، وصلاه الفجر في هذه الساعه. ثم وقف حتى اسفر، ثم قال: لو ان امير المؤمنين افاض الان اصابت السنه، فما ادري اقول كان اسرع او دفع عثمان، فلم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه يوم النحر. يعني مسعود كان بيحج مع عثمان رضي الله عنه، فما سوي لو ان امير المؤمنين افاض الان، افاض الان يعني ايه؟ حين اسفر، حين اسفر يعني قبل طلوع الايه؟ الشمس. يبقى هم صلوا الفجر في اول وقته بغلس، وبقوا في المزدلفه حتى ايه؟ اسفروا، يعني طلعت الدنيا، الدنيا النهار ما الدنيا، بس الشمس ايه؟ ما طلعتش. ابن مسعود بقى يقول: يا سلام لو امير المؤمنين عمر بقى، ايه؟ قائد الحج بقى، لو امير المؤمنين بقى ينفر الان يصلي السنه. فبيقول: ما لا ادري هل كلام ابن مسعود كان اسبق ولا دفع عثمان كان ايه؟ يعني هو جاب هنا وعثمان ايه؟ مشى هنا وهو لم يسمعه طبعا، ولكن هكذا كانوا جميعا رضي الله عنهم حريصين على السنه. امين. قال رحمه الله: باب الدفع من جمع، امتى الناس تنفر من مزدلف. قال عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر يصلي بجمع الصبح ثم وقف، فقال: ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: اشرق تبير. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. المشركين كانوا لما يجوا مزدلفة لا ينفرون إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فنقرأ المزدلفة قبل طلوع الشمس. قال رحمه الله: هذا هو سنة الإسلام، أن يدفع من المزدلفة حين أسفر قبل طلوع الشمس. يبقى يصلي صبح يوم العيد في المزدلفة في أول الإيه؟ في أول وقت، ويذكر الله تبارك وتعالى عند المشعر الحرام وهو مزدلفة حتى يملأ النهار في الدنيا، وقبل أن تطلع الشمس ينفر. قال طاووس: كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس، ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، فأخر الله هذه وقدم هذه. يعني إيه؟ هم كانوا بينفروا من عرفة إيه؟ قبل المغرب، فأخرها الله تبارك وتعالى بعد الإيه؟ المغرب. وكانوا ينفروا مزدلفة إيه؟ بعد الطلول، فقدمها قالت الله تمشي قبل الإيه؟ قبل الشمس. قال الشافعي: يعني قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس. وقولهم أشرق ثبير، أشرق يقال ادخل أيها الجبل في الشروق، أشرق يعني تدخل في الإيه؟ في الشروق، كما يقال أجنب يعني دخل في الجنوب، وأشمل دخل في الإيه؟ في الشمال، وأصبح دخل في الإيه؟ وأضحى وأمس وهكذا. وقول الله سبحانه وتعالى: فأتبعوهم مشرقين، أي لحقوهم وقت دخولهم في شروق الشمس وهو طلوعها. وقالون كيما نغير، أي ندفع لمن أشرق كبير كيما نغير، يلا تطلع الشمس عشان إيه؟ تمشوا بقى. يقال أغار إغارة الثعلب، أي أسرع ودفع في عدوه. وروي عن أبي الزبير عن جابر قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادي محسر، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخضر، وقال: لعلي لأراكم بعد عامي هذا، عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استيقظ قبيل طلوع الشمس، ولو توضأ أو اغتسل طلعت الشمس، هل يتيمم عشان يلحق الوقت؟ ماذا تجيبون؟ لا يتيمم. الوقت هو وقتك، وقت الصلاة بتاعتك في حقك ما دمت معذورا، هو الوقت اللي انت فيه تهدي بشروط صحة الصلاة وتصلي، يبقى وقتك ممدود حتى إلى بعد طلوع الشمس ما دمت كنت معذورا في ذلك، لكن لا يجوز أن تتيمم لإدراك الوقت. قلنا أي صلاة، كلامنا في الأذان والإقامة مش لصلاة دون صلاة، مش للفجر دون الظهر ولا دون العصر، كل صلاة تفوتك لعذر تؤذن وتقيم لها. من يمن المرأة تبشيرها بالأنثى، مين اللي قال لك كده؟ هذا ليس حديثا. من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى، يعني المرأة أول ولد لها كده تبقى بنت، تبقى مرأة مباركة ميمونة مباركة يعني، هذا مش حديث، ده بيقولوه جبرا لأبو البنات، جبرا لخاطر أبو الإيه؟ أبو البنات. فالمشكلة كلنا دايما كلنا عايزين إيه؟ صبيان صبيان صبيان. طب انت عايز صبيان ولا عايز صبيان ولا عايز صبيان؟ ايه؟ ايوه هنعيشوا زي ما جت؟ ايه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما تركش الامر لغيره، والا مش هنحسن الاختيار ابدا، لما قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فكلمه من يمن المراه تبكي بغنى ويقول لك ايه؟ بدليل ان ربنا قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ايه؟ الذكور، فقدم الاناث على الايه؟ على كل كلام لو قلت لك كده بيشوف بيخاطب ابو البنت، ابو البنت وام البنت عشان ما يزعلوش، لكن ليس حديثا. شروط الجمع في المطر، ما في شروط، ما دام في مطر يبقى يجوز الجمع. مش من شرط الجمع ان المطر يكون نازل ساعه الجمع. يعني لو صلي السلام عليكم السلام، بص كده المطر نزل ولا لا؟ لا، مش شرط كده. في مطر ينزل قبل الصلاه، بعد الصلاه، في وحله، في برد شديد، في رياح شديده، في كلها اعذار تبيح الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الظهر والعصر في المطر، المقصود من الجمع بين الصلاتين التخفيف على الناس ويخشوا بيوتهم يتكلموا. لكن لما يجمعوا الظهر والعصر احنا الناس بتتكلم، الناس بتتكلم، اللي بيطلعوا يقولوا على المصطبه قدام الجاب، على المصطبه قدام الجاب. فعشان كده بيقولوا ايه؟ يعني بلاش نتوسع في الرخصه جامد، خلي الرخصه في المرء رجلين، اصل الكل اللي بيصلي المرء عشر يروح ايه؟ مجنون على طول. ده صحيح. اما في الظهر بيطلع يقول قدام الجامع وعلى المصادر وكده، لكن لو جمعوا لا باس، الرخصه موجوده، لكن بيقولوا مش عايزين نتوسع فيها. سنه العشاء في الجامع، اصليها بعد العشاء على طول، اي ما تصلي العشاء في الظهر، انت صلي الفريضه تصلي على طول ايه؟ السنه التي بعدها، ولو عايز توتر كمان توتر. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.